أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

وَقِيلَ إِنَّ النَّاسَ هَمَّ أَنْتُمْ مُجْرِمُونَ عدنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Oh.

وأذبت الجنة مولي كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح أتتهون be Oh.